إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الكهف إلى الآية التاسعة فيقول تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يعني أم حسبت أنهم كانوا آية ذات عجب كانوا من آياتنا عجبا يعني كانوا آية ذات عجب على حذف مضاف أو كانوا من آياتنا عجبا يكون وصفا بالمصدر على سبيل المبالغة. فقوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أم هنا بالاستفهام التقريري يعني الآيات بمعنى الهمزة أي أنهم من بين آياتنا آية عديدة. الكهف والرقيم مراده بالجبل والرقيم قيل اسم كلبهم وقيل لوح رقم فيه حديثهم يعني كتب فيه قصتهم وحديثهم وجعل على باب الكهف وقيل الجبل او الوادي ابواب. ذكر الحديث ايضا رحمه الله تعالى في تفسيره ضبط الكلام تقريبا في معنى الرقيم ام علمت ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم. اختلف العلماء يقول التنفيذ رحمه الله تعالى اختلف العلماء في مراد الرقيم في هذه الايه على اقوال كثيره. قيل الرقيم اسم كلبهم وهو اعتقاد اميه بن ابي الصلب الذي يقول وليس بها الا الرقيم مجاورا وقيله القوم في كهفهم مدي او القوم في كهفهم مدوا وليس بها الا الرقيم مجاورا وقيله ما الذي كان مجاورا البيت او الوقيت والكهف الكلب اميه بن ابي الصلب شعره يدل على انه كان يرى ان الرقيم هو الكلب نفسه. وعن الضحاك ان الرقيم بلدة بالروم وقيل اسم الجبل الذي فيه الكهف وقيل اسم للوادي الذي فيه الكهف والاسوان فيه كثيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا ادري ما الرقيم فكتاب ام بنيان هل هو كتاب مكتوب مرقوم ام بنيان يسمى الرقيم. كانت كتب منذ سنوات قد بني فاقه مسجد في جبل في الاردن محطوطه عندي صورته في احدى البرنامج الاسلاميه لكن لم يتاكد لي استخراجها قبل المزيد يعني اكثر شيطان وغير الصور. حتى الان هذه المنطقه في الاردن تسمى الرجيم الرجيم لان هذا الشعب الكركات انه يحولون القاف الى حرف اسهل فكان اسمها الرقيم. وبالفعل يعني موجود هذا الكاف في نفس الصفه التي جاءت في يعني الاثار عن صفه اصحاب الكهف. يقول السنتين رحمه الله تعالى واظهر الاقوال عندي بحسب اللغه العربيه وبعض ايات القران ان الرقيم معناه المرقوم فهو فعيل بمعنى مفعول من رقمت الكتاب إلى كتبته. ومنه قوله تعالى كتاب مرقوم أي مكتوب. سواء قلنا إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به يعني هذا الكتاب الذي كان فيه الشريعة التي تمسك بها هؤلاء الفتية أو هو لوح من ذهب كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم أو فقرة نقشت فيها أسماؤهم والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين أحدهما معصوص على الآخر. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم يعني هم أصحاب الكهف وهم أنفسهم أيضا أصحاب الرقيم خلافا لمن قال إن أصحاب الكهف طائفة وأصحاب الرقيم طائفة أخرى. وأن الله خص على نبيه في هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم يذكر له شيئا عن أصحاب الرقيم. وخلافا أيضا لمن زعم أن أصحاب الكهف هم الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فثبت عليهم باب الكهف الذي هم فيه فدعوا الله بأعمالهم الصالحة وهم البر والديه والعزيز والمستعجل. وخطتهم مشهورة ثابتة في الصحيح. إلا أن تفسير الآية لأنهم هم المرادون بعيد كما ترى. لكن طبعا هذا كلام بعيد جدا عن الفطرة هنا في القرآن الكريم. ثم يقولوا واعلم أن فطرة أصحاب الكهف وأبناءهم وفي أي محل من الأرض كانوا كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد على ما في القرآن. وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها. ثم قال تعالى إذ أوى الفتيات إلى الكهف أي خوفا من إيذاء الملك على ترك عبادة الأوثان والكف لها. إذ أوى الفتيات إلى الكهف خوف من هذا الملك أن يؤذيهم لأنهم اعتزلوا أوثانهم والذبح لهذه الأوثان. وإظهار وإيثار الإظهار على الإضمار لتحقيق حالهم بتغليبهم جانب الله على جانب أهويتهم في حال تبعهم. يعني لم يقل تعالى بعدما قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا آياتنا عجبا لم يقل إذ أووا إلى الكهف إذ أووا إلى الكهف وإنما عدل عن ذلك إلى الإظهار وقال إذ أوى الفتية إلى الكهف لهذا إشارة إلى أنهم كانوا شبابا في حال الشباب ومع ذلك لم تنحرف بهم أهواؤهم في حال شبابهم وصبوتهم بعيدا عن شرع الله سبحانه وتعالى وإنما رغم أنهم كانوا في حال الشباب لكنهم غلبوا جانب الله وحقوق الله سبحانه وتعالى على هذه الأهواء. فبلا شك التصريح لوصف الفتية أقوى وأعظم فائدة من الإضمار. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا أي من ربانا بنعمه من ربانا بنعمة إيثار جانبه على جانب أنفسنا ربنا آتنا من لدنك رحمة أي من خزائنك وهي المغفرة والرزق والأمن من العذاب وهيئ لنا من أمرنا وهو اختيار الكهف لمفارقة الكفار ركنا وهو توحيدك وعبادتك. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي أمناهم نومة ثقيلة لا ينفذهم ضفير خبير ولا دعوة داعي خبير في الكهف سنين ثواب عدد أي كثيرة أو معدودة. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي سنين كثيرة ثواب عدد. المعنى ضربنا أي ألمناهم إنامة لا ينتبه منها للصياح لأن النائم ينتبه من جهة سمعه النائم ينتبه من جهة سمعه. فالله سبحانه بين هنا لو ضرب على أذانهم بحيث حتى لو كان الصياح فإنه لا يوقظهم من نومهم فلاستغراقهم في النوم حتى إنهم لا ينتبهون بمنبههم فكأنه كانوا خلف حذر مانعة من وصول الأصوات إليهم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وفي الحقيقة يعني لمن ذاق حلاوة اللغة العربية وعرف بعد البلاغة والفصاحة لأدرك أن هذا التعبير العجيب فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أنه من فصيحات القراءات التي أفرت العرب بالخطور عن القرآن الكريم لتحت مظاهر إعجابه إعجابه لا تنتهي ولا تبقى. هذه من مظاهر إعجاب القرآن وجود تراثيرة القرآن يعجب البشر عن الإتيان بمثلها وهذا بإقرار مقاصد البلاغة والفصاحة والعربية ولها مظاهر كثيرة في القرآن الكريم كما في سورة هود وقيل يا أرض ارجعي ماءكي ويا سماء أرجعي وغيض الماء وخذي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وكما مثلا في قوله في سورة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا لم يعرف هذا التعبير أبدا من قبل في العربية وهو ينادي أنه لا يمكن إلا أن يكون من لدن حكيم خبير خلقه وتعالى. وذكر الجارحة التي هي الآذان إذ هي يكون منها السمع فضربنا على آذانهم لأنها يكون منها السمع، لأنه لا يتحكم لو إلا مع تعصب السمع. لكن كل إنسان ما حاسس السمع مدركة وتلتقط الأصوات لا يستطيع أن ينام. لكن إذا استقسم تعصب السمع حينئذ يتحكم النوم هنا. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، الرجل الذي نام ولم يعني يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يقوم الليل، ذلك رجل بال الشيطان في أذنه أي استثقل نومه جدا حتى إنه لا يقوم بالليل. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أملا. ثم بعثناهم أي أيقظناهم إيقاظا يسبل بعث الموتى. ثم بعثناهم أيقظناهم إيقاظا يسبل بعث الموتى لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أملا، أي لنعلم واقعا ما علمناه أنه سيقع. لعلم الله سبحانه وتعالى علمان: علم غيب وعلم شهادة. أما علم الغيب فهو ما سبق هذا علم الغيب وهذا العائل سيقع ولا يقع، وعلم الشهادة هو أن يقع نفس هذا المخزون سابقا أن يقع في الواقع مطابقا تماما لما كتب الله سبحانه وتعالى. فهذا هو علم الشهادة، انتقال من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب والجزاء. فقوله هنا: ثم بعثناهم لنعلم عليه السلام، المقصود ان الله سبحانه وتعالى كان لا يعلم، فان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء بلا شك، ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن ما سيكون، فوسع سبحانه وتعالى كل شيء علما. انما المقصود هنا: ثم بعثناهم لنعلم، اي لنعلم واقعا في الشهادة ما علمنا من قبل انه سيقع. وهو أي الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أشد إحصاء، لأن الناس انقسموا حزبين في يعني محاولة الصمت ضد التي يعني ناموها. أي الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أشد إحصاء، أي إحاطة وضبطا لغاية مدة لبثهم، فيعلموا قدر ما حفظهم الله بلا طعام ولا شراب، فيعلم قدر ما حفظهم الله بلا طعام ولا شراب وأمنهم من العدو، فيتم لهم تكون لهم آية تبعثهم على عبادته. لأن إحصاء هذا الأمد يترتب عليه العبرة المقصودة من هذه القصة. إذا المسألة مجرد فقط إيه لنعلم أي الحزبين أحصل من هذا الأمد حتى ما يصح. ليس تصليها كذا، وإنما لأن إحصاء هذه السنوات والوقوف على القول الصحيح في مدة تركهم وهي 3 سنة وزاد 9 وهم نيام بلا طعام ولا شراب وتحصيلهم الامن من عدوهم، لتجد ان هذا هو موضع العبره والايه على قدره الله سبحانه وتعالى على التعصيب والنصور. ولذلك هذه القصه من الادله على البعث والنصور. ادله القران الكريم كثيره على اثبات عقيده البعث والنصور، اما باحياء المواد احياء الموتى، اما باحياء الارض بعد موتها، إما بإمكان، إما بأن الذي خلق الإنسان أول مرة قادر من أولى على أن يخلق روح مرة أخرى، إما بأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، فالذي قدر على خلق السماوات والأرض لا شك يقدر على إعادة خلق الإنسان من جديد وغير ذلك. لكن من ضمن هذا وقوع الحياة بعد الموت بالفعل في هذه الدنيا، وهذا له يعني أمثلة كثيرة في القرآن الكريم. منها مثلا قوله تبارك وتعالى في بني إسرائيل في أوائل سورة البقرة: ولا واحد ثم بعثناكم من بعد وثيق وثيقكم لعلكم تشكرون. هذا بعد الموت، هذه آية من آيات البعث والنشور. منها أيضا قوله تعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احيا، فهذا ايضا احياء بعد الموت. من ذلك ايضا قصه في سوره البقره ايضا: او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم، والى اخر الايات كلها تدل على هذا المعنى. من هذه الادله ايضا هنا قصه اصحاب الكهف الذين ضرب الله على اذانهم النوم ومقوا نائمين 3 سنوات. ثم أحياء الله سبحانه وتعالى، تجعل هذه

لما بعث الله سبحانه وتعالى وارسلوا من يستريهم الطعام لما ذهب ليخرج راى على ذلك الكهف شيئا انكر فاراد ان يرجع ثم مضى حتى دخل المدينه فانكر ما راى وجد العالم تغير تماما ثم اخرج درهما فنظر اليه فانكروه وانكروا الدرهم وقالوا من اين لك هذا من ورث غير هذا الزمان من ورث عمله مضى عليها زمن ثاني والظاهر انهم يعني الظاهر الله تعالى اعلم ان نمو الاشياء التي تنمو في جسم الانسان قد توقف يعني لو تخيلت انسانا يعيش يعني ثلاث ساعات بتاع كذا لا يحط اباطره ولا اذا كان القوم استعرضوا منه فقط العمله لما راوا هذه العمله يدل على انه ما كان شعبه يعني هم انفسهم اصحاب السفر لما سافروا فشكل لو انهم كانوا قد راوا ملامحهم قد تغيرت طبعا او الاواصر مثلا او العوامل اثار الشيخوخه في البشره وفي الجلد والبخور والطمع وكل هذه الاشياء من ساعتها الانسان ما بين عشر سنين واخرى بيختلف تماما لذلك الدنيا في حاجه فهذا يدل على ان الله حصل له حالاتهم كما هي وهذا يؤدي اثاره القران لو تتاملون تجدون تكرارا لكلمه وكذلك كلمه وكذلك يعني على نفس الهيئه التي ايه ومين وعليك هذا عسام ثم قال وكذلك عثرنا عليه كذلك يعني ايه في نفس الحاله ان يحصل اي تغيير في الصوتين واثاره وضح ذلك قوله وكذلك اي نعم والا لا شك انهم استقروا وجدوا ملامح واثار ثلاثه وتسعتان على اجسادهم لا لما اختلفوا بل ادركوا انهم ناموا يعني مده طويله جدا والله تعالى اعلم واجتمعوا عليه اي اهل الفلسفه يسالونه فلم يزالوا به حتى انطلقوا به الى ملكهم فاخبره بامره فاستبشروا به وباصحابه وقيل له انطلق فارنا اصحابه فانطلق يريهم فدخل قبل القوم فضرب على اذانهم حينئذ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا هذا ما اورده ابن جرير اولا وفيه كفايه عن غيره وقد قيل انهم كانوا في مدينه يقال لها قرطوس من اعمال ترابول الاجسام وفيها في جبل بها ما يزعم اهلها زعما متوارثا انه من اطفال الكهف والله تعالى اعلم على احوال نحن لابد ان نلقي بالا لقضيه ابنائهم والمكان فين والذي هذا كله ليس من المقاصد المهمه في القران انما المقصود العبره فقط ثم بين تبارك وتعالى صبرهم على مخلص التنفيذ هنا ايضا يقول فان قيل اي فائده مهمه في معرفه الناس للحزب المخفي امد اللبي من غيره حتى يكون عله غائيه لقوله ثم بعثناهم لنعلم اي الفريقين اقصى بما لبثوا امدا يعني واي فائده مهمه في مساءله بعضهم بعضا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم حتى يكون علة غائية لقوله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم فالجواب أن لم نرى من تعرض لهذا والذي يظهر لنا هذا كلام الشنقيط رحمه الله والله تعالى أعلم أن ما ذكر من إعلام الناس في الحزب الذي هو أقصى أمدا بما لبثوا ومساءلة بعضهم بعضا عن ذلك يلزمه أن يظهر للناس حقيقة أمر هؤلاء الفدية وأن الله ضرب على آذانهم في 300 سنين وازدادوا 9 ثم بعثهم أحياء طرية أبدانهم ولم يتغير حال وهذا من غريب صنعه جل وعلا الدال على كمال قدرته وعلى البعث بعد الموت ولاعتبار هذا اللازم جعل ما ذكرنا علة غائية والله تعالى أعلم ثم بين تعالى صبرهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيم فقال سبحانه وتعالى ورغبنا على قلوب قارون فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا زبقا ورغبنا على قلوبهم أي هويناها بالصبر على المجاهدة وشجعناهم على محاربة الشيطان والفرار الدين إلى بعض الجيران جمعان ومخالفة الناس وهدر المألوفات الجسمانية واللذات الحسية والقيام بكلمة التوحيد. فحصل على قلوبهم أي جسر لهم الرجال على القيام بكلمة التوحيد وإظهار الدين القويم والدعوة إلى الحق عند ملكهم الجبار. لقوله تعالى إذ قاموا يعني قاموا بين يديه غير مبالين به، لأن إذ غرب إيه ربطنا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا في ذلك الوقت حينما قاموا وجاءوا هذا الملك التوحيد كانت القوة التي عندهم هي من عند الله الذي ربط على قلوبهم وقوّلهم كما قالوا ولن رابط الجهل رابط الجهل، يعني لأن الخوف والقلق ينزعج به القلب من محله إنسان في حالة الفزع يخاف إن قلبه يقفل كما قالت على إيه وبلغ في القلوب الحناجر تتحرك من مكانها تزول من مكانها وبلغ في القلوب الحناجر فتبقى المطمئنة لأمر بالحيوان المربوط في محل وربطنا على قلوبهم ورب العالمين قاموا قاما اي الذي نعبده ويبي كل معبود سواه، فكأن هذه الكلمه تشير الى معنى لا اله الا الله ربنا الذي نعبده هو رب السماوات والارض يعني ومن فيهما، فاذا كل من عداه رقم مفخر لله سبحانه وتعالى. لم ندعو من دونه اله، لم ندعو لم نعبد، وكما تلاحظون تعرفون هذا ظهر جدا في القران الكريم دائما يعني تقوم كلمة الدعاء مقام العبادة كما قال إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي حتى ألا أكون بدعاء ربي سفيه، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله يعني يتعاوران في الموقع يتبادلان يعبر عن هذا الدعاء والدعاء بالعبادة، وفي هذا معنى يعني إما أن لأن يعني العبادة العبادة إما دعاء والطلب والثناء على الله سبحانه وتعالى أو السؤال هذا التي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره، وهي في الحقيقة فيها معنى الدعاء. لماذا؟ لأن الإنسان بعبادته يطلب من الله الأجر، واضح؟ الإنسان إذا صلى فهو سائل لله بمعنى أنه في هذه الصلاة الأجر من الله والثواب من الله، لأنه يسأله الثواب والأجر بهذه العبادة. فإذا يلزم من كلمة الدعاء أو العبادة يلزم منها الدعاء الذي ذكرناه، فقال إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، لم ندعو لم نعبد من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا أي ذا بعد. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حسب له كلام طيب جدا في مدارج السالكين في الجزء الاول الذي خصصه الكلام على توبه وتفسير سوره الفاتحه، فهو رحمه الله تعالى له وقف عند اول مقامات السالكين في طريق الله سبحانه وتعالى، يعني يشير عند الناس الكلام على ان اول الطريق هو التوبه، ابن القيم يشير الى ان اول الطريق هو المشار اليه هنا قوله تعالى اذ قاموا اذ قاموا، الانسان الذي هو نائم يرجع لماذا؟ الاتفاق لا يتغير حاله الا اذا استيقظ، هذه القيامه النفسيه او الروحيه هي الطريقه هي البدايه حتى الانسان حتى قبل ان يفيق لابد ان يصل هذه الافاقه يفيق كانه قد مرت عليه وقت الاعتقاد والبعث وعاد عاد اليه الوعي للقاموا والبدايه هي الايه؟ القيامه ثم تاتي التوبه بعد ذلك، لكن يقول الانسان يعني ينحدر إما بمحض فضل الله سبحانه وتعالى بأن يمكن قلبه وإما أن يحسن الله قلبه بالمصيبة أو بمرض أو بأي شيء يكون سببا في إفاقته وعودته إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا هذه القيادة وهذا الانتباه هو بداية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى كان يتأمل ويفيق مما هو فيه من الغفلة. إلى ذلك إشارة سورة سبأ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما يقاتلكم من جنة، فليراجع تفصيل هذا المقام في مدارك التاريخ. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو لم نعبد من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا،

التفاصيل، لكن قد يسألهم ما بال مثل ما سألوا الناس قطعنا أوليهن، أو أنهم قالوا هذه العبارة فيما بينهم، هم كانوا جالسين فقالوا فيما بينهم هؤلاء قومنا افتقروا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا في هذه الآية الكريمة للتحضير، للتحضير، هذا فيه تحضير لهم أن يقيموا دليلا وبرهانا على هذا الذي يفعلون، فالتحضير المقصود به الطمع بحث وشدة. فهل هذا مراد حقيقة؟ المراد منهم حقيقة أن يقيموا دليلا وبرهانا على عبادتهم غير الله؟ لا، وإنما المراد بهذا التحضير التعديل. صحتي رضاك الله عز وجل. فمن المعلوم انه لا يصبر احد ان ياتي بالاسلام المسلم على جواز عبادتي غير الله تبارك وتعالى. والمراد بالفرقان القيم الحجه الوضع. طبعا القاعده ان البينه على ما يدعي، البينه على ما يدعي كما ارسى تلك القاعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة مسلك مهم جدا حتى نتكلم بطريقة علمية. لكن وقت آخر أخي يأتي بحديث طوله 20 ورقة وعلى ذات الوضع عليه رائحة وضع شرق، ويقول لك الحديث صحيح عن غير صحيح، هذا جيب النور أنا لقيته جل لقيته وقت على المسجد إلى آخر هذا الكلام. الأصل أن الكلمة عربية هل تستطيع أن الرسول عليه السلام قال ذلك؟ حتى المحافظة أزلتك في الدعم، أنت تدعي دعوة المصطلبة أنا لأبدتها لك والله. يعني فما كان هذا الحديث لم يعد إلى شيء من كتب الأصول، كتب المسألة التي خرجت فيها الرواية بالوسيلة التي من خلالها نستعد لك من حيث له أبناء النبي عليه السلام. سنة الإسلام من الدين ورأى الإسلام قال من الشهر ما كان، فإذا النبي الشاعر هو الذي يصيب الجميع. لو اننا كل واحد يختار هذا المنهج فخطر كثير من المناقشات الطويله. الذي يدعي الدعوه الذي اتى هو الذي هو المطالب بان يثبتها، مش هو يدعي الدعوه وياتي الي انا ليثبتها هذا. فهذا المنهج العلمي الصحيح الصارف لو تثير اليه هذه الايه، هؤلاء يقولون اتقنوا من دينه الهه لولا يحكون عليه باتصال الليل، هم المطالبون بان يثبتوا ان هذه الالهه تستحق ان تعرف. فيهم يقولون لهم لولا يكون لولا كما قلنا للتحرير الحس الشديد التأكيد لولا تحريرها لولا يكون عليهم انتصار البيت. فماذا نقول إن كان للتحرير وللتحرير تقول ثانيا هم هذا على حسابه؟ مستحيل أن يكون على حسابه، مستحيل أن نحن لما نقول لهم نقول لهم يأتون في سينا أو برهان على صحة عبادتكم هذه الأشياء، لا، لأن إقامة البرهان على صحة عبادة غير الله مستحيل طبعا، لا يمكن أي شخص يعمل شيئا من دون الله سواء المسيح عليه السلام او الاطفال او غير ذلك، لا يمكن ابدا ان يصح له دعوه على ما يعني يتلفظ به من عباده غير الله. لذلك القران يقول ايه؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، ان كنتم صادقين هاتوا برهانكم. فدليل حس الانسان ان يؤتي برهان، واضح؟ فما دلت عليه هذه الايه الكريمه من تعذيبهم عن الاتيان بحجه على سلكهم وكفرهم وإبطال حجة المشركين على شركهم وضحته آيات أخرى كقوله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. كل ما عندكم هو الظن وكل ما عندكم هو الكذب فتخرصون وتكذبون عن الله سبحانه وتعالى. لكن العلم لا عندهم علم، هذه الحقيقة واسعة ينتصر كل إنسان. لذلك يعني كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان امه المسلمين حتما الامم عقوله واعظمها علوما. لذلك اذا جلست الى هؤلاء الذين يتصرفون بعباده المسيح او بعباده القبور او الموتى او بعبادات غير الله سبحانه وتعالى ايا كان هذا الغير، تجد الانسان لا حد له والذي يملك ايه؟ احتجاج بتحليل الاباء والاجداد ان وجدنا هذا اما على امه الا على اثرهم مفسدون. يعني لا يمكن ابدا هذا الشيء مقطوع به، هل يستطيع ان يثبت ولم يعني كان من سبيل التحدي لان يقيم دليلا على صحه هذه العباده. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. فقال تعالى قل ارايتم ما تدعون بدون الله، ارايتم ان يخبروني ما تدعون من دون الله؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ يعني على سبيل الاستثناء أنه تسمى في السماوات يعني حتى يكون على سبيل الشركة يدونوا بكتاب من قبل هذا أو أثارات من علم إن كنتم صادقين. لأن الدليل إما دليل إما دليل يعني نقلي وإما دليل إما عقلي أو نقلي شرعيا. وقال كل مسمع أو راح إما كتاب يعني في دليل نقلي وإما دليل عقلي هذا هو الدليل. فهنا يدونوا بكتاب من قبل هذا سواء الدليل النقلي أو أثارة الإسرائيل فإن أعطيهم كنتم صادقين. وقال تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. وقال أيضا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يدركون. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه فقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب ما أعرف لا برهان له به ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ما أعرف لا برهان له به كلها أربعة يعني. أي نعم صفة إيه؟ إله آخر لا برهان له به. يعني معناها إيه؟ معناها أن كل إله عبد من دون الله لا برهان صحيحا على صحة هذه العبادة. ذلك معنى أن هذه الآية ليس لها مفهوم. ليس لها مفهوم مخالف. فمعنى إيه؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لأن لا يظن أحد أن نظلمها أنه يمكن أن واحد يدعو مع الله إلها آخر ويكون له عليه برهان. كل من عبد مع الله إلها آخر كل هؤلاء جميعا دون استثناء لا برهان لأي واحد منهم أبدا على صحة هذا العباد. صفة ثابتة لكل إله عبد من دون الله لا يمكن أن يكون برهانه على صحة هذا العباد مستحيل. فلا مفهوم لهذه الآية كما أظلم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. ثم يقول تبارك وتعالى مبينا أنهم قد خاف بعضهم بعضا وإذا اعتزلتموهم ولا يعبدون إلا الله تأتوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وإذا تجلتموه وإذا تجلتم الخيمة بترك متابعتهم مع إفراط ظلمهم ووقود بوجودهم واعتزلتم معبوداتهم غير الله فإنهم كانوا يعبدونهم صريحا أو في ظل عبادتهم له. تأتوا إلى الكهف الذي لا يطلعون عليكم فيه فلا يؤذونكم ولا تخافوا من الكون فيه فواتى الطعام والشراب فأموا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته واطمئنوا أن الله سبحانه وتعالى يتكفلوا بأموركم فلا تخافوا فواتى الطعام والشراب فإنكم إذا سمعتم إلى الله بعد ما دعوتموه بنشر الرحمة وتهيئة الرجل ينشر لكم ربكم من رحمته أي ما يغني عن الطعام والشراب والإمدادات الملكوتية والتأييدات الكفية ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فهو اختيار جانبه على جانبكم ويهيئ لكم من امركم يعني بسبب انكم بسبب انكم ايه اثرتم حق الله على حلول انفسكم ملتقى اي لا تستطيعون به. قال المهاجرين ترفق في نفوسكم فيعطيها من لذات عبادته لا ينسيها سائر اللذات على ان لذاتها لم تخل من اهليه وهذه خاليه عن الاهليات كلها وجذبهم بذلك من وقوع يقينهم وقوة نفوسهم بفضل الله تعالى. لأن إيه؟ لأن ما أعرف ينشر ويغير ينشر لا أعرف له. نعم وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأموا إلى الكهف ينصر لكم. فهم جذبوا بوقوع هذا الأمر الحكم من الله تعالى بقوة اليقين، ثم على يقين بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعهم ولفكرة ثقتهم بفضله عليهم. يعني كما اعتزلتموهم من قبل اللي هي العرض الثوري، كما اعتزلتموهم بالعقيدة وبالقلب وبالإحساس والشعور، كذلك اعتزلتموهم إلى ذلك اعتزالهم بالأبدان. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف، اعتزلوهم بأبدانكم وأووا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته. قالت مفتي رحمه الله تعالى إذ في قوله وإذا اعتزلتموهم للتعليل على التحقيق، إذ في التعليل كما قال ابن الشيخ وعليه المعنى ولأجل اعتزالكم قومكم الكفار وما يعبدونه من دون الله فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتقاء. يعني حتى تحققوا اعتزال عقيدتهم وعبادتهم وذكرهم لله سبحانه وتعالى فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتقاء ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. وهذا يدل على ان اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم من اسباب نصر الله به ورحمته. هذا المعنى يدل عليه ايضا قوله تعالى في كريمه ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي حتى الا اكون بدعاء ربي سخيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله مكافأة ونبنى له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وظهرنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم مثال صدق عليا. واعتزالهم إياهم هو مجانبتهم لهم وفرارهم منهم في دينهم. قال القاضي رحمه الله تعالى جعل قوله أن الآية تفيد مشروعية العزلة واستحسانها مطلقا وهو خطأ فإنها تشير إلى التأسي لأهل الكهف في الاعتزال إذا ظهر المرء في دينه وأريد على الكفر. ومن من رد الاحتجاج بهذه الآيات على تفصيل العزلة الإمام العزالي حيث قال في إحيائه وأهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضا وهم مؤمنون وإنما اعتاد للكفار أي ولا ريب في مشروعيته ضرارا مميزا. فطبعا بحث العزلة هذا بحث مهم إن يعني بحث التفصيل، لكن نحن بنثير إثارة يعني طبعا الأصل إنه مدني بطبعه، الإنسان مدني بطبعه، وإنسان لا تستطيع حياته إلا إذا وجد في مجتمع إنساني إنسي، يعني كي ينفع عائلته وتكون مصالح وأغراض هذه الحياة. فعملية العزلة هي حالة اضطرارية وليست هي الأصل. وجد سبب قوي كما جاء في الحديث عن الصحيح المشهور قال النبي عليه الصلاه والسلام فهل بعد ذلك الخير من صبر؟ قال نعم. وفيه دخل الى ان قال له فلا تامرني ان ادركني ذلك، ان ادركت هذه السبعه الدعاء على ابواب جهنم من اجابه اليها قد اكون فيها فلا تامرني ان ادركني ذلك. فقال عليه الصلاه والسلام قال فاعتدل تلك الفرقه كلها ولو أنت عظم وأخذ شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أعتذر تلك الفرقة كلها، أعتذر الفرقة كلها ولو أنت عظم وأخذ شجرة، يعني ولو بلغك هذا الأمر ليه هو صعب على الفقر أن يأتي فيعظم يحتضن أو يلتزم ويمشي في أجمال يعيد الأرض شجرة يجيب الشجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك من فجة فراق يعني الفتح. بعد فيه من المبالغة يعني في تصوير أهمية الاعتزال مثل هذه يعني الفتن، لكن بعض الناس قد يكون فهم في هذه الأحاديث يأتي الآن في وسط المجتمع الذي يحدث فيه الآن فيعتزل، يقول لك إلى وجهه يعتزل من هو يعتزل إخوانه الخرجين مجرد أن يرى في إخوانه المسلمين وفيه من العزلة أنهم شريحة من الدخل يعني الكبار مثل أي قطاع فيه كل أنواع البشر وفيه كل اتصال الضغط البشري، لكن بلا شك الخير فيه غالب عن غيره من المجتمعات، فأريد مجتمع من الملائكة المعصومين عن كل خطأ. فإذا وجد قطعا فإذا تشبه فيه غير بالغ فيه ويكون هذه الاعتزاز من الأشواق ثم يقول أنا أعتذر هؤلاء الناس. هل حتى المعتزلة التصريحة إذا كان اعتزاز الصالحين واعتزاز المساجد واعتزاز إحراق الجسم ومجالس العلم لكنك لم تعتزل الكلية ولا المواصلات ولا الشوارع ولا صحة السوق أنت غارق في المجتمع ثم أنا أعتزل فجأة شك هذا من داعي للشيطان أنا عزة مع الشيطان لا عزة لكن عزة مع الشيطان وأبتعد وأوليائي واضح فإذا موضوع العزة في الحج يكون يعني موقعا للحرام في كثير من القضايا فالاعتزال أو الاستمرار إحسان العزة مطلقا والاستمرار على غير الفطرة أصحاب الكهف خطأ لكن موضع الأسوة هو التأدي لأهل الكهف بالاعتزال إذا اضطرد المرء في دينه وأريد على كهف إذا ترجم على أهل يدرك الناس سنة عن هم أريد على دينه فبدليل أن أهل الكهف هل اعتزل أهل الكهف بعضهم بعضا؟ لا هم سنة العظيم الله يتعرض على الجدوى التقوى هم لم يعتزلوا الأكثر وإنما اعتزلوا الأطراف فكذلك يكون الإنسان يعتزل إيه؟ يعني الأطراف ويلزم الأكثر قال السيوطي في الإنجيل في الآيات المشروعية في العزلة والفراء من الظلمة وحصول الغيران والجبال عند فساد الزمان هذا كلام مجمل لا بد من التفصيل فيه وأي عصر خلا من الفساد وسياق الآية بنص هذه تحكوا فاسهم ولا تهلا قوله تعالى وإذا سألتموهم وما يعبدون إلا الله طيب لا يعرف أولا ما نوعهما إذا سألتموهم وما يعبدون إلا الله ما نوعهما من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فترى الشمس اذا خرعت فاذا صعدت عند طلوعها تجاوروا عن تهديم اي كمين عن تهديم يعني عن ثابت ذات اليمين اي يمين الكهفين. واذا هربت اي اذا هبطت بنوره تقربهم ذات الشمال اي تقطعهم وتعدل عن شمس نورهم الى جهه الشمال. ورد في فجوة منه اي في سعه جمل الكهف يصل اليهم الهواء من كل جانب دون هذا الشمس. وقد دلت الايه على ان بلاغ ذلك الكهف كان مفتوحا الى جانب جمل الشمال. فاذا طلعت الشمس كانت على يمين الكهف واذا غربت كانت على شماله فيقع شعاعها على جانبيه يحلل ركونته ويعزم هواءه ولا يقع عليه الخير اليه. وقوله تقربه من الفرق بمعنى القطع اي قطع الاتصال بهم لئلا تغتر ابدانهم. وقيل تقربهم يعني تعزل بهم وقيل تتجاوزهم شيئا من الفرق او القطع اي تقطع له ذلك من الارض. ذلك من ايات الله اي ارسالهم الى هذا الغار الذي جعلهم الله فيه احياء وشعاع الشمس والريح تدخل عليه فيه لتبقى أبدالهم آية من آيات الإسلام على عبادته وتوفيقه للمخلص للمخلصين. من يهدي الله أي إلى الحق بالتوفيق له فهو المبتدع ومن يضلل أي يخلق فيه الضلال لفرض اختياره إليه فلم تجد له وليا مرشدا وليا أي ناصرا يلي أمره فيحفظه من الضلال مرشدا أي يهديه إلى ما أخلف. ثم يقول تعالى وتحسبهم ايقاظا وهم ركود خطاب لكل احد اي تظنهم يا مخاطب ايقاظا من افتاح اعينهم وهم ركود مستغرقون في النوم بحيث لا ينبههم الصوت. وتحسبهم ايقاظا وهم ركود تحسبهم ايقاظا اتطبق بلا بعض انهم كانوا كانت اعينهم مفتوحه. وطبعا شد الاعين ايضا ضرب لا يخلص هذه المده كلها لكن هذه الناس سبب اعدادهم وتحسبهم ايقاظا وهم ركود او تظنهم ايها المخاطب ايقاظا بانفتاح اعينهم وهم في الحقيقه ركود مستغرقون في النوم بحيث لا ينبههم بالصوت. هذا الكثير ذكر بعض اهل العلم انهم لما ضرب الله على اذانهم بالنوم لم تنصرف اعينهم لئلا يرجع اليها البلاء فإذا بقيت ظاهرة في الهواء كان أبقى لها. وقد ذكر عن الريح أنه ينام فيصبح عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويصبح هذه وهو راقد. كما قال الشاعر ينام بإحدى مقلتيه ويستحي بأخرى الرجاعية فهو يقران نائم. أكثر أنا غير متأكد من صحة المسألة الأمنية وظن الذهن يفتح عينه ويعيش العلم مع صحة ذلك. وتحسبهم أيقاظا يقعون يقف ويقران وهم ركود جمعوات. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم أي في رقبتهم ذات اليمين وذات الشمال أي لئلا تثبت الأرض أنت لهم لئلا تثبت الأرض أنت لهم. وكلبهم فاسق ذراعيه في الوسيط أي بخلاء الكهف أو في الباب. وقد ثمنت بركتهم كلبهم يعني هذا فيه فضيله مفحله في الارض يعني اذا كان هذا الكلب يعني اذا كان هذا الكلب قد نالته بركه يعني نالته بركه صحبه الصالحين هؤلاء الفجر لان ذكر في القران الان فكيف للانسان العادي المؤمن اذا صاحب الصالحين لا شك ان بركته سوف تتعدى اليه. فقد كملت بركته كلبهم فاصاب الله قلبهم من النوم على تلك الحال. قال ابن كثير وهذا فائده صحبه الاخلاق فانه صار بهذا الكلب ذكر وخبر وسأل. وقد قيل انه كان كلب صيد له وهو الاسفل واختلفوا في نظره على اقوال لا حاصل لها ولا قائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجه اليها بل هي مما نهي عنه فان مستندها رجم بالغيب رجم بالغيب. ووجود الكلب على هذه الحالة من العناية بهم فكما حد الرسول بالتخليل عن إيجاد الأرض حد الرسول هذه الأعداء بخلد هي هابوهم مع خيبة فاجئة لهم هم كانت تشوفهم الهيبة لأنهم كانوا من أولياء الله ومن الصالحين لذلك هذه الهيبة حضر الله سبحانه وتعالى فعيونهم منفتحة كثر وأيضا حضرهم بوجود الكلب لو اطلعت عليه كيف نظرت اليهم مع رايه قوتك في مكافحه الحروب كان هو يخاطب مثلا النبي عليه السلام لو اطلعت عليه فانك ادع ذلك ادع تفكير الصحابه رضي الله عنه ونحن اذا نقرا اذا قرانا سيره الصحابه في الجهاد وقوتهم الشديده وشده تفكيرهم رضي الله تعالى عنه تعريف لقارب محمد بن سلمه ونحن نسمع اخبار كما يعتقد من قوتهم وشدتهم وتاثيرهم شديد الحرب ومع ذلك كانوا بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كانوا اذا استمتت الحق بحقي الوفير يخرجون الى رسول الله يحسبون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يكون احد اقرب الى العدو منه فكان عليه الصلاه والسلام ادعى منه ومع ذلك يقول الله تعالى مع كونك ادعى الناس لكنك انت وانت ادعى منه لو اقرات عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا قال بعض الناس ما من حكمه الا ولها في القران اصلا أو دليل. هل يستطيع أحد أن يستخرج يعني عبارة مشهورة في هذا الموقف؟ يعني مثلا المرء عدو لا يجهل، المرء عدو لا يجهل، أين هذه القرآن؟ يجيبها مثلا من سورة الأحقاف، وإن لم يمروا به فسيقولون هذا إفك قديم. هذه صار لحكمة فإن عدو وإن لم يؤمنوا به فسيقولون هذا الاسم الحكيم. قال هذه الآية لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تخيل حكمة أيضا مشهورة تقول إيه؟ ليس إيه؟ ليس الخبر المعينة. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصف له هذا الحال هذا هو الإنسان يعني ولى فرارا وامتنع رعبا؟ لا، لأن هنا الخبر خبر لكن له لو قصد انه يراهم بالكلام معينه لحصل هذا الكلام. طيب نفس المعنى وقولوا في وضع اخذ سؤال احسن ايه؟ ايوه لا لا اخذ الاخير اتفق موت موت عليه السلام لما رجع في الانواع التي كتب اعطاه له هذا وتعالى وضحك اخبره يعني وما ذلك عن قوم سيموت قال رب أولئي على أثري وعزيز إليك ربي لفرض قال فإنا قد قتلنا قوم إجعلنا ومضر مستمرين فرن عن موسى إلى قوم ربنا حتى وجه غضبان لكن هو ربك الألواح هل من أخبار الله أن قومه اتخذوا هذا العزيز هل هو ربك وأنفع الألواح هو الصعب لكن لما رآه معينة من شدة غضبه وأنفع الألواح وأخذ برأس يسيري يضره إليه. هذا من شدة غضب موسى لله، أن غضب موسى على حرمات الله وغيرته على توحيد الله، فلما عاين كان رد فعل عند المعينة أخذ منه رد فعل عند الخبر، فهذا أيضا موسى لهذا القاعدة. فالسائل يعني هذه من منح التفسير أنه يقول تعالى لو اطلعت عليهم يعني تنظرت إليهم مع راية حرمتك في مكافحة الحروب لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا أي خوفا يملا قصرا بما انفقوا من الهيبه فلا يقع نظر احد عليهم الا هابهم وراءهم وذلك كما قال ابن كثير لئلا يدنو منهم احد ولا تمسه بيد لامه حتى يبلغ الكتاب اجله وتنقضي رغبتهم التي شاءها تبارك وتعالى فيهم بما له في ذلك من الحكمه والحجه البالغه والرحمه الواسعه. أيضا يعني من من الملح أيضا فوائد ثلاثة من المرور عليها أن بعض الناس يعني بعض العلماء قالوا أن المراد الكلب هنا وكلبهم خاص من رعاية الوصيف قالوا إذا المقصود إيه رضي منهم واحد وليس كلبا حقيقيا استغربت لذلك من بعض القراءات الثالثة مثل قراءة وكاذبهم فاسدهم برعيه في الوصيف وقراءة أخرى قراءة أخرى كانت أيضا وكاذبهم وكاذبهم فاسدهم برعيه في الوصيف فقوله جل وعلا فاسدهم برعيه قليلة على إطلاق ذلك القول لأن نصب الرعي معروف من صفات الكلب الحقيقية ومنه حديث أنس لما اتفق علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتذروا بالجلود ولا يطلب احدكم ذراعي في انبساط الكلب فاذا هذه قرينه على انه كلب حقيقي كلب حقيقي وقراءه كائنه كائنهم وتاليهم ثابتون ذراعي في الوقيت هل كائنهم ثلاثي كونه كلبا لا لماذا لان الكلب يحفظ اهله ويحفظهم كالقراءه هي الكلب ايضا كرر الشيخ رحمه الله تعالى الفائده التي ذكرها ابن كثير من ان ما ذكره تعالى في كتابه من فعل هذا الكلب وكونه ناطقا ذراعي بوقيه كهفهم في بعض التمويه بتانيه يدل على ان تحفه الاشجار عظيمه فائده قال ابن كثير وسلمت كلبهم بركتهم فاقام الله صفه من النوم على تلك الحال وهذا فائده تحفه الاشجار فانه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وكلب ويدل يقول السبتين ويدل لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال إنه أحب الله ورسوله قال له أنت مع من أحسن أنت مع من أحسن ويفهم من ذلك أن صحبة الأسراء فيها ضرر عظيم كما بينه تعالى في قوله عز وجل قال قائل منهم من أهل النار إني كان لي قال قائل منهم لا من أهل الجنة وأقبل وأقبل وعلوم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتبين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين وما نحن بمعذبين ان هذا هو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العادلون فطبعا هذا كله نعمه ربي هنا عليه هو انه اصاب عن مصاحبه هذا القرين السيد يقول الفلسفي ايضا رحمه الله تعالى وما يذكره المفسرون من الاقوال في اسم كلبهم فيقول بعضهم اسمه تثمير وبعضهم يقول اسمه حمران الى غير ذلك لم نطل به الكلام لعدم فائدته ففي القران العظيم اشياء كثيره لم يبينها الله لنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في بيانها شيء والبحث عنها لا فائده احمد ولا فائده فيه وكثير من المفسرين يذنبون في ذكر الاقوال فيها بدون علم ولا جدوى ونحن نعرض عن مثل ذلك دائما كلون اصحاب الكهف وجهه وكالبعض الذي ضرب به القتيل من فقره بني اسرائيل وكحم الغلام الذي قتله القبر وانكر عليه موسى قتله وكقتل سفينه نوح من اي شجر هو وكم تكون السفينه عرضها وكم فيها من الطبقات الى غير ذلك مما لا فائده في البحث عنه ولا دليل على التحقيق فيه طبعا التفسير الذي يهتم هو متخصص في تفسير ايات الاحكام طبعا هنا يتعرضون بالتفصيل للكلام على كثير من الامور علاقه بالكلب خطبه اختراع الكلب ويعني غير ذلك من الاحكام التي مؤسسه الوقت لا يتركنا بذكر تفاصيله ثم قال تعالى وكذلك بعثناهم قال وكما امناهم تلك النومه بعثناهم صحيحه ابدلهم وأشعرهم وأكثرهم لم يفسدوا من هيئاتهم وأحوالهم شيئا ابتكارا بقدرتهم على الإمامة والبعث جميعا قال ابن كثير وذلك بعد 300 سنة وتسع سنين وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم اي ليسأل بعضهم بعضا ويعرفوا حالهم وما صنع الله بهم فيعتبروا ويستدلوا على عظم قدرة الله تعالى ويزدادوا كثيرا ويذكروا ما انعم الله به عليهم وكرموا به هذا التبحر. وبه يتبين ان البعث عله للتساؤل وكذلك بعثناهم ليتساءلوا. ومن جعل اللام للعاقبه لاحظ ان الغرر من فعله تعالى اظهار كمال قدرته. قال قائل منهم كم لبثتم كم فقدتم اعترافا بجهل نفسه او طلبا للعلم من غيره وان لم يظهر كونه على اليقين. قال لبثنا يوما او بعض يوم قال لبثنا يوما او بعض يوم قال ابن كثير كانه كان دخوله الى الكهف في اول نهار والثقه كان في اخر نهار ولهذا قالوا او بعض يوم. وقال الكهيني فمن نظر الى انهم دخلوا غدوه وانتفخوا عسليه ظن انهم لبثوا يوما ومن نظر الى انه قد بقي من الجهاد بقيه ظن انهم لبثوا بعض يوم. فهم ما اعطوا من الكرامه يتكلمون بالظن مع هذه الكرامه العظيمه وانهم مثل نعمه ولكن ومع ذلك تكلموا بالظن. فالولي يجوز ان يتكلم بالظن فيما ليس من الاصول ويجوز ان يكتب. وقال التمثلي جواب مبني على غالب الظن وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب وانه لا يكون كذبا وان جاز ان يكون خطا. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم انكار عليهم من بعض الناس بعضهم قال لبث يوما اخر قال بعض يوم ورد ثالث فقال ربكم اعلم بما لبثتم انكار عليهم من بعضهم وان الله اعلم بمده مسلم. لان هؤلاء فتعلموا بالادله او بالهام من الله ان المده متطاوله وان مقدارها مبهم فاحالوا تعيينها الى ربهم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الورق يعني الامر الذي تصححون معه للتزوج اي ماخوذه للتزوج والورق ان تقرا. فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه اي الى المدينه التي ضررتم منها فلينظر ايها ازكى طعاما فلينظر ايها ازكى طعاما يعني ايها اطيب طعاما فلياتكم برزق منه وليترفق ولا يشرن بكم احدا وليترفق اي في المبايعه واختيار الطعام او في امره بالتخفي حتى لا يظهر في حالكم ودينكم ولا يشرن بكم احدا. فبعثوا احدكم بورثكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما ايها ازكى طعاما فيها قولان للعلماء. الاول ان المراد بكونه ازكى اطيب بكونه حلالا لا يكون فيه حرام ولا سكر هذا من ورعهم فانه يتحرك الطعام الحلال خاصه بكلمه قوم المثليين هم لا يأكلون من ذبائحهم أو يأكلون طعاما كيفا أو مما ذبح لهذه الأوثان أو غير ذلك إلا ابتدى أن يستحيه المؤمن الواحد. كان الصوت أيها أزكى طعاما أطيب بكونه حلالا ليس بما فيه حرام ولا شبهة. القول الثاني أن المراد بكونه أزكى أنه أكثر كقولهم زكى أصغر إذا نقص بقول الشاعر مقابلنا سبع وانتم ثلاثه والسبع ازكى من ثلاث واطيب اي اكثر من ثلاثه اذا ازكى كان اكثر. والقول الاول هو الذي يدل له القران القول الاول هو الذي يدل له القران وحقيقه يمكن ان نضيف قولا ثالثا من خلال تفسير القرطبي رحمه الله تعالى يعني هو الذي خطا الكلام في رايه ايها ازكى طعام ايها ازكى يعني ايه اطيب واحل وارفع لا حرام فيه ولا شك. قول الثاني ايها ازكى ايها اشقى طعام. قول الثالث من ذكر القرطبي ايها ازكى بمعنى ايها يعني اكثر فائده صحيه واتخلط منها الانسان عليه ان يتسلى بايه؟ بنوع الطعام لا بسميته حيث ليس به هل تم كلها القاعده الصحيه المعروفه. يقول السبحاني رحمه الله تعالى: والقول الاول هو الذي يدل له القران، لان حكم الحلال والعمل الصالح امر الله به المؤمنين كما امر المرسلين. قال تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال ايضا: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. ويكثر في القران اطلاق ذات الزكاه على الطهاره. صحيح الزكاه تطلق على الكثره، لكن يكثر القران اطلاق الزكاه على الطهاره كقوله: قد افلح من تزكى، وقوله: قد افلح من زكاها، وقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، وقوله: فاردنا ان يؤتيهما ربهما خيرا منه زكاه فاحرما رشدا، وقوله: اقتلت نفسا زكيه بغير نفس، الى غير ذلك من الايات. فالزكاه في هذه الايات ونحوها يراد بها الطهاره من اثناء الذنوب والمعاصي. فالله لحال هؤلاء الجد الاخيار المستحيل ان يكون مطلبهم في مأسلهم الحلية والطهارة لا الكثرة. لذلك صلى الله عليه وسلم أكثر طهارة وأكثر، يعني يكونوا كريمين. لا، هم يقولون إيه؟ عن الحلية والطهارة لا الكثرة. وقد قال بعض العلماء: إن عهدهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون إيمانهم وكافرون، وأنهم يريدون شراء طعام المؤمنين دون الكافرين، وأن ذلك هو مرادهم بالزكاة بقوله: أيها أرجى طعاما، يعني إدخال الطعام للمؤمنين المتقين الذين كانوا يخفون إيمانهم في تلك المدينة. وقيل: كان فيها أهل كتاب ودلول، والعلم عند الله تعالى. الحقيقة أن العلامة السكتي رحمه الله تعالى فصل تفصيلا كبيرا جدا في هذا الموضع في حوالي 30 صفحة، 30 صفحة تتكلم على حكم الإسلام. أصل كان أتمنى هذا في توثيق أهل الكهف، وكانوا هذا واحد منهم لكي يذهب ويشتري لهم هذا الطعام مع انه موجودون. وايضا تكلم على قروض متعلقه باحكام الشركه. فطبعا الكتاب اساسا هو كتاب تفسير ايات الاحكام، كتاب قضاء البيان في واحد من اولي الجزء. لكن طبعا احمد الغرض هذا طلبا للاختصار. هذا فبعثوا احدكم بوالدكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ادى طعاما فلياتيكم برزق منه وليتلطف ولا يجرن لكم احد. الحقيقه أن كلمة وليتلطف كما قبلها تحتاج خطة في زماننا هذا، تحتاج أن يلقى عليها الضوء ويتخلص عليها الضوء من أضواء في وحوش يعني طويلة في الكلمة. ابتعاد وليتلطف أن مكان الإنسان خاص خطة، يعني كان هناك في المجتمع في شيء من الاسم العاص عدم التمكين في الدين يحتاج إلى هذا التلطف. تلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. أيضا هذا الولد كان عندنا ابن تمام الاخوة الماعز باتفاق تحت طيب ينجو عن غير الكلمة ولا يتنطق ولا يشعرن بكم احد. فاحيانا هذا التنطق لا يكون دليل على الطعم في الدين ولا على الحوض، وانما هو من الحكمة ومن يعني الميزان الصحيح بين المخالفة والنفس وليتنطق. فكل صورة من صور الرق التي في ظاهرها انها تراجع او غير ذلك من امراض الضعف في الكلمه هي قد تكون في كثير من الاحيان من التنفس، والميزان هو العلم والكسب والحكمه. نعم. فانا احرص الاخوه من عنده علم كثيره ان يحاول ان يجمع بحثا في مثل هذا. انا بحثي يكون مبتكرا ومقيما ومثيرا، ولكن مستمر اليه في كثير جدا جدا من الوقائع الحاديه. وليتنفس ولا يشعرن بكم احدا. إنه فينا ظهر عليكم يبلغوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تصلحوا إذا أبدا. إنه فينا ظهر عليكم إن يطلعوا على مكانكم يرجموكم أي يحملوكم بالحجارة، أو يعيدوكم في ملتهم أي يدخلوكم فيها في الإكراء العنيف، ولن تصلحوا إذا أبدا أي إذا صرتم إلى مكانهم. قال القاسمي: ظهور العوام والقتال يعني في الطرف من هذه العبارة فقط، كل الحالة الاجتماعية تحصل عليها هذا المجتمع الذي يقربه منه وهربه منه. كيف يقول غرور العوام؟ يعني ان الرأس يسير مع الغاء العوام الجاهل من الغاء والرعاع وارجال الناس اللي هم لم الغلبة في هذه الدولة. غرور العوام واستيلاء المخلفة والحكمية المحدودين وأهل الضابط المصنوعين ورسيهم أهل الحق ودعوتهم إياهم إلى ملتهم رائع كما كان في أوائل البعثة النبوية. فهذا الظروف يظن الأمر يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إلى أبدا. الحقيقة هنا فإذا تغير لدينا تفسير العلامة الكوفي رحمه الله تعالى يقول ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن أصحاب الجهل أنهم قالوا إن قومهم الكفار الذين فكوا منهم في دينهم إن يظهروا عليهم أي يضطروا عليهم ويعرفوا مكانهم يرجموهم بالحجارة يعني يستخدموها أسمى أنواع الخلق يعني أسمى مما فعلوا الفلسفة هذا الكتب هناك للقتل على الحديث قرون التخلف اللي قال المسألة من حسب اللي جمعوها دي ويحط ودي تجدوها في اليوم اللي يجب ونطوة في عدة سنوات الطريقة يعني وحشية طريقة أخرى ويأتون في الشباب المسلم على طرق الحد واضح وبعدين يقوم الغوغاء وبعدين يعني الامتحان كان رهيب جدا خلافه عن الجانب تابعه وارغبوا اهاليهم ايضا ان يحضروا هذا هذه المحكمه لكن لا فقط النوم لا يمكن ان يكون هناك من هذا صعب يكون هناك هدف فقدوا على اساس هؤلاء المعارضين حتى يكفلوا الميزان ويكفلوا يهددوا ويكفلوا الوحيديه الحقيقه غير مصنع بنفسه يعني تنظيف نفسه وكذا اذا قتلتوا فاحسنوا كذا واذا ذبحتوا فاحسنوا الصحه لكن بنفس هذه الوحيديه والهمجيه الله تعالى ان الله يفضل علينا ان يكون مسلما في هذا الامر فهذا بالتاكيد يعكس انهم هدف ورعاه انهم يغاروا عليكم يحضركم ادنى انواع حق الله عن طريق الرجل يرجموكم او يرجوكم في ملته فلن تفلحوا الى ابدا يرجموهم بالصغار وذلك من ادنى انواع الصبر وحين يرجموهم بالكسب والقدر او يرجوهم في ملته أي يرسوهم إلى ملة الكفر. فهذا هو فعل الكفار دائما مع رسل وأتباعهم كما قال جل وعلا وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا طبعا كنا نخطط الآن لتعودن في ملتنا أو لتعودن في ملتنا أو إذا كان عاوننا المقصود إيه أو لا يعجبنا أتباعكم فلأن الرسل يوجد أن يكونوا على ملتهم في الخط وقال تعالى قال أولئك الذين استكبروا من قومه لنخرجن قائد والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولم كنا جاهلين قد اضطررنا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد التي لا نقعد منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا الى غير ذلك من الايام هنا مساله مهمه فتح علامه الشافعي رحمه الله تعالى يقول افرح بعض العلماء من هذه الايات الكريمه ان العذر بالاكراه هو خطر في هذه الاخرى وفي الحديث عن هذا ايضا بحث رائع له ان احد يقرر في هذه الاخرى بيجمع فيها نحن يعني الفكره خطرت في احياء حديثه في بعض الاوقات لكن وصل الحالة تقرأ لها لكن أقول لمن يجمع في هذا البحث لأنه يكون في شيء مفروض وهو بحث يكون بعنوان له والأغلال التي درج عليه تحدث البناء جدا لو أن رجل استطاع أن يجمع بحث المقارنة بين الدين الإسلامي وبين الأديان السابقة ويأتي بالحس والأغلال والصواعق الصعبة التي ضرب الله عليهم إما عصومة لهم وإما معاملة لهم على تمسكهم وجدت هناك بعض الاثار والاغلال التي كانت على من تركنا من الامم فلو استطاع احد ان يجمع هؤلاء الاثنين ويقارن بينهم بين سماحه الاسلام وكيف ان الله على رفع اقرار يعني رحم العالمين بمعنى محمد صبر صدق الذي انتبه ويكون بالصدقة قبل أن يخلق وقبل أن يولد عليه الصلاة والسلام. الذين يتبعون رسول النبي الكفري الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرارهم والأغلال التي كانت عليهم. فلو أن الصحابة يستخرج هذه الأسرار والأغلال لكانت بذلك بحسب إنعام الله وتسليم رحمة الله سبحانه وتعالى للعالمين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان بالكفاح ببعثته أن يضع عنهم إسرارهم من خطائف هذه الأمة. لأن قوله أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في مدتهم غائب في إكراههم على ذلك وعدم قواعدهم. كما هذا قال عنهم ولم تفلحوا إذا أبدا. فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس العذر ويشهد في هذا المعنى حديث صالح الكهف الذي دخل النار في مدار مقرره مع الإكراه بالقول الوسط فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول وله شواهد ثابته في القران العظيم والسنه الصحيحه. اما هذه الامه فقد صرح الله تعالى بعذرهم بالاكراه في قوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان والعلم عند الله تعالى. ثم ان يقسم القاسمين رحمه الله تعالى يذكر هذه الايه انهم يظهروا عليكم يرجموكم ببعض الاوقات الأولى قال الزمخشري فإن قلت كيف وصلوا قوله تابعتني لتذاكر حديث الحجة. يعني في الآية وكذلك بعد ما بقي تسألوا بينهم عن ماذا تسألوا عن المدة قال قال ربهم كم لبثتم قال لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم ما لبثتم وبعثوا أحدا. فالسؤال هنا كيف يعني وصلوا قوله سبعتهم لتذاكر الحديث المدة. قلت كأنهم قالوا ربكم أعلم بذلك لا صريح لكم في علم لا صريح لكم في علم لا تقولوا في شيء آخر من لا يهمكم شغل بشيء يهمكم هذا ليس فكرة معرفة هو الصغير قالوا ربكم أعلم بذلك فبعثوا أحدا فبعثوا يعني شغلوا بشيء آخر يهمكم فبعثوا أحدكم بوارثكم هذه إلى المدينة. ورأى المعلمون طبعا هذا على قول الموضوعين غير مترابطين. الموضوع الأول التحاول بفعل الكتلة التي لديها. الموضوع الثاني استغلوا لأن ربي فيهمكم ودعوكم هذا أمر لأنه لا تجد من هذه المدة استغلوا الآن خذوا في أمر الغطر الذي يهمكم هو هذا أحدكم المدينة. بعض الصديقين رأى في الموضوع يقول موضوع واحد إن الله أرادوا كان في حفظ من قبل قالوا ربكم أعلم بما لديكم يجب على كل حد التضاعون أن يكون مدى إخاءاته أحدكم المدينة ويستكتب يقول هل حفظ التغير أن لا ويجب في هذه المدى. فرأى أن قبلهم فتعدوا من تفكة حديث المدى كل مضيه فتحفظها لأنه لما أحالوا داعي لها على الله تعالى بقولهم ربكم أعلم بما لبثتم، قالوا هذه الإحالة لا تمنع من طلب العلم بالمدة، أطلق الأسباب العادية. ولو في ضد أمر الأرض لرأوا لهم بسبب عقل، ها؟ يعني حسب أنت تتبرك إليه يتحقق لنا كم سنة لمدة. يقول لأنهم لما أحالوا تعيينها أي المدة على الله تعالى بقولهم ربكم أعلم بما لبثتم، قالوا هذه الإحالة لا تمنع من طلب العلم بالمدة ولو في ضمن أمر آخر، فاطلبوه في ضمن حاجة لنا. وهي أن تبعثوا أحدكم لوالدكم هذه لئلا يحوج إلى السؤال عن المدة، وإنما في مكان يمنع من الإجابة إلى المسؤول به فنهدي إلى الهلاك. النصيحة الثانية قال في قوله تعالى تبعثوا في آخر الآية أصل في الوكالة والنيابة، قال ابن العربي وهي أقوى آية في ذلك، قال إبتنا وفيها دليل على جواز خلق ضرائب الجماعة والشراء فيها والأجل من الضعاف بينهم في الشركة وإن تفاوتوا في الأجل، فذلك جماعة لا حرج سواء في الشركة في مثلا الذي يتبعك الواحد وهي حضر الضعاف كل واحد يأكل بقدره لا بقدر وجوده ولكن بقدر حاجة يعني من هذا مما يتسامح فيه حتى وإن تفاوتوا في مثلاني لا يأكلون. الثالثة تم قوله تعالى عنهم فلينظر أيها أجزى طعاما، على مشروعية إجازة الطعام واستطاعته لأقصى ما يمكن بصيغة التطبيق. مشروعية الإنسان يعني يكون عنده إيه طاقة صحية أو يكفي يعني يختار طعامه على أمور صحية. لا طبعا هذا يعني الناس تخرجوا من مثل هذا لماذا؟ لأن الأصول الإنسان قال احرص على دون اختيار الطعام او العلاج السريع من ناحية التغذية لا تتطلب على اضرار كامل في الصحة، لكن في مجتمعاتنا التي تعتبر استقرارا خطيرا للبقاء الصحية التي تحكم موضوع يعني اختيار الاطعمة، لان التخطيط مثل هذا مما يضر يعني بشكل بالذات في اطفال الصغار او الغرفة بتأتي الام وتقعد تأكل الطفل الرضيع ماية الرز يريد ما يكون يدخل ولا يدخل الظاهر لكنه اكيد عنده يعني انهيار في الحالات الصحيه او هيك لكن الاحوال التي تجد الجهل جهل الامهات بالذات في هذه الطوارئ الصحيه. فكيف الاسواق يعني طبعا موضوع الاساتذه في الجامعه كل هذه الموضوعات يعني مثلا الناس بتجي احيانا من الاليه وهو بياكل لحم او سبت او بيض او جبن هذه الاطعمه من الاليه الطيبه اللي بقيت، لكن هو بعد ما بياكل بيضرب شيء ممكن زي ما طبعا بيكسر الحديد اللي هو اخذ الاضعاف فبالتالي لا يمسك عليه هذا الحديث، يعني اخذ الموضوع كان يكون على ثقافه انا من جريمه يعني ولا تنظر اليها انها نوع من الفرق بناء على يعني هذا المذهب بتفسير الايه وهو احترام القواعد الصحيه عند احترام يعني الطعام. فان هذا ضابط تحت قول الجميع ان الناس تحرص على ما لم تحرص هذا المطلوب، المفهوم ايه؟ الثالث ما يضره، واحنا من اخطر المسالك التغذيه عندنا ما يترتب عليه موضوع الفتنه، يعني نحن مجتمعاتنا ذات الجيد مجتمعات ظهر فيها اكل الخروج والسخن والوزن الزائد مشكله كبيره جدا، والسنه هي ام الامراض يعني جعلها من كثير من الامراض والخلل في كل اكل جديد كثير جدا من الرجل كان يستطيع لو ان عنده ثقافه مثلا حتى ما قبل كيف هذا الحق عن هذا الأمر حاجة هذا النفس جاء يتطرق الأطفاء طبعا بالنسبة والذهاب إلى الأخير. فلذلك يقول القبلي هنا دل قوله تعالى عنهم فلينظر أيها أزكى طعاما على مشروعية استجابة الطعام واستطاعته لأقصى ما يمكن بصيغة التصوير، فإن الغذاء الأزكى المتوفر في الشروط الصحية يفيد الجسم ولا يتعبه ولا يكسره، ولذلك يجب حتى الاعتناء بجودته وتزكيته كما تفصل في قوانين الصحه. النصيحه الرابعه قال الرازي اخرجه بمعنى الحصر كثير في التنجيم كقوله ولولا رفضك درجه التشريف، اصل حاجه ثانيه بتلح عليها الان من الاشياء برضه الغريبه في بعض المجتمعات يعني زي ما كانت مثل السيره بتكره في العاده سريعه إنسان يكسر الحديد يقولك إنك لم تجي حديد زي مثلا يضيف اللبن على الجريرة هذا ضار من أحد مثل لأنه أيضا يكسر بعض المواد المهمة لتبقى بإيه في مطعم الزبائن الأمثلة كثيرة أنا لا أسألكم مثلا لكن ممكن تتفاهم آخر فائدة يقول إن الرجل هنا في قوله يرجمكم بمعنى الحق وهو كثير في التنبيه كقوله ولو رحمك لرجع له وقوله أن وإني عرف بربي ورفقكم أن ترجموه وأصله الرم أي في الرجال الرم في الرجال وهي الإدارة ولا يبعد إرادة الحقيقة فيما وارده كلها زيادة في التأويل فإن الرجم أكثر أنواع القتل كثرة العلة من هذا القتل كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.